تطلق في النصوص ويراد بها العلو بعامة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء يعني في العلو. أأمنتم من في السماء يعني من في العلو وهكذا. فإذا أطلق لفظ السماء وحده يعني بلا السماوات مفرد فإنه قد يراد به العلو، وقد يراد به واحدة السماوات وهي السماء الدنيا، وخاصة إذا جعل أو قوبل بالأرض. فقوله هنا تملأ ما بين السماء والأرض يعني أنها تملأ هذا الفراغ الكبير الذي بين الأرض وما بين السماء. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.